الأخ يقول هل صحيح أن مذهب أهل السنة لا يفسرون المعين؟ لا، ليس بصحيح. أهل السنة يكفرون المعين، ولكن إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. والذي يفهم هذه المسألة هم العلماء الراسخون، هم أهل الحل وهم أهل العقل، وهم الذين يفهمون الأدلة على وجهها، وهم الذين يعرفون كفر البواح، وهم الذين يعرفون اللوازم، وهم الذين يعرفون الشروط ويعرفون انتفاء الموانع. فهؤلاء هم الذين يصدرون الحكم على المعين. فإذا وجد شخص قال كفرا بواحا وتوفر فيه شروط وانتفت عنه الموانع، فلا يقال مذهب أهل السنة لك، بل مذهب أهل السنة يكفرون. المذهب أهل السنة يكفرون كل من توفر فيه شروط وانتفت عنه الموانع، فإن أهل السنة يكفرون. ولكن حذاري حذاري، فإن بعض الناس شاب صغير بمقتضى العمر وهو حديث بس في طلب العلم، قد يأتي لتفسير الأخيار وتحت العلماء تحت غطاء أنه ارتكب كفر بواحة، ما هو كفر بواحة، قد يأتي لك دليل عام، هو ما يفهم دلالته ولا يفهم منطوقه ولا يفهم مفهومه، قد يكون مقلدا لمن هو أجهل منه. فهذا يجب الحذر منه. لا بد أن يكون كفر بواحة وأن تقوم الحجة وأن تنتفي الشبهة، والعلماء الراسخون المعنيون بضبط الحلال والحرام الذي يكون بالصلاة والصيام والحج والطلاق هم الذين يفتون بقضايا التكفير، والذي يعجز عن كونه يفتي بقضايا الصلاة والصيام والحج والطلاق هو أعجز من كونه يفتي. وبعض يتورع عن الفتوى في أحكام المية والصلاة، ولا يتورع عن الفتوى في أحكام التكفير وإخراج المسلمين من دائرة الإسلام، لأن من ثبت له الإسلام باليقين لا يخرج عنه إلا بيقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. حين وجد توسع في هذا الباب وتكفير من لا يستحق التكفير وخوض كثير من الشباب في هذا الباب لا يحسنونه ولا يتقنونه، وجد ردود فعل من آخرين، وجد ردود فعل من الآخرين قالوا نلغي هذا الباب ويلغى باب حكم الردة، وهذا غلط. لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، ولا تحمل أن ردود الأفعال على إبطال حكم شرعي أجمعت الأمة عليه. أبو بكر رضي الله عنه قاتل على الردة، ولكن بمشورة من عمر، مشورة من أكابر الصحابة، كان عمر يحاور أبو بكر في هذه القضية، قضية تكفر معينا. أبو بكر جمع أهل بدر وهذا يعتبر رضوان، ما كان متكئا على ريته كصريح كثير من الشباب، لا يحفظ ولا الأربعين النووية، ولا يحفظ كتاب التوحيد، ولا يحفظ عمدة الأحكام، ولا يعرف المطلق والمقيد، ولا الخاص من العام، ولا يفقه في الأدلة. ثم يقول أبو بكر كفر أهل بدر، كفر لأنه عالم وشاور أهل بدر وشاور البيعة الرضوان وشاور العلماء والأتقياء والصالحين وتناظر معهم، كان عالما، لو أفتى وحده لكان أهلا لذلك. فينبغي تجاوز مرحلتين، المرحلة التي يغون هذا الباب وقد يتكئون على الأرجاء بدافع لابد من الاستحلال أو الجحود، هذه مذاهب أرجاء، وآخرون ليس عندهم أرجاء ولا يمكن يقولون لتوسع الكثير نلغي هذا الباب لمرحلة معينة، وهذا غلط، لأن هذه تجري على الآخرين على سب دين رب العالمين، لا نجري أحد على الدين، هذا حكم الله نقول به. صحيح أننا لا نستطيع أن نقيم الحدود ولا تقام الحدود دون السلطان، وإن كان السلطان فاجرا لأن هذا يكون في السياسة يكون في فوضى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، ليس كل أحد يقيم الحدود، ليس كل أحد رأى مرتدا يقتلوه، لا بد من شؤون أهل الحل والعقل ووجود علماء. طائفة أخرى يكفرون كل من هب ودب ولم تتوفر فيه شروط أهلية العلم ولا غير ذلك، فنحارب هؤلاء ونحارب هؤلاء ونكتب حين المذهب أهل السنة والجماعة الذي يقول من توفر في شروط العلم والموانع فإنه يكفر ولا نلغي هذا الباب أبداً.